الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ رحمه الله: قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. يقول تعالى: ولا جناح عليكم أن تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح. قال ابن عباس: التعريض أن يقول: إني أريد التزويج، وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها، يعرض لها بالقول بالمعروف. وفي رواية يقول: إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله، ولوددت أني وجدت امرأة صالحة، ولا ينصب لها ما دامت في عدتها. وهكذا قال مجاهد وطاووس وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف والأئمة في التعريض: إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة. يعني هل في تصريح أكثر من هذا؟ لا أريد أتزوج غيرك، هذا تعريض أو تصريح؟ وهذا تصريح يا شيخنا، يعني أوقف الله عجيب. نعم سبحان الله. الله المستعان. ربما المقصود تصريح، يعني والله ما أدري، ما بقي غير العقد، يعني ألفاظ العقد. سبحان الله. الله المستعان. يعني ربما على سبيل المبالغة هذا شيخنا، يعني هذا أقصى ما يمكن أن يعني يفهم. يعني اجتهادات العلماء، يعني هذا اجتهاد يخطئ ويصيب رأي. لكن التعريض أن يقول: أنا يعني بدلي الزواج في فترة قريبة إذا انتهت عدته، ممكن يقول بعد كذا، يعني اللي هي فترة العدة المتبقية كذا. هذا التعريض. أي نعم صحيح، أحسن الله إليك. نعم. قال رحمه الله: وهكذا حكم المطلقة المبتوتة، يعني المطلقة ثلاثا شيخنا، أو التي نعم يعني قاسوا على هذا، قاسوا على المتوفى عنها زوجها لأنها لا رجعة لها، اللي هي المبتوتة المطلقة ثلاثا. أي نعم. هي لا تحل لزوجها، فلذلك يجوز أن يعرض لها، يعني قياسا على الله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال: يجوز التعريض لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات، فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال لها: فإذا حللت فآذنيني. فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه فزوجها إياه. قال: فأما المطلقة الرجعية فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها، والله أعلم. يحدث بعض الناس اليوم إفساد المرأة من جهة يعني بعض أصدقائها، أو حتى من جهة بعض الشباب: والله بس تطلقين، أنا أتزوجك وأنا كذا وأنا أتمناك، وأنت مئة رجل يتمناك، ومثل هذا أيضا هذا تخبيب وإفساد. أو يقول لها أهلها: والله تطلقين، زوجك أحسن منه ألف مرة وأحسن من كذا وخير منه، الرجال يتمنون مثلك، والعالم كلها يعني تتمنى. هذا كله يجعلها تفسل على زوجها وتخبب على زوجها عياذا بالله. نعم نعم، الله المستعان. قال رحمه الله: وقوله: أو أكننتم في أنفسكم، أي أضمرتم في أنفسكم خطبتهن. وهذا كقوله تعالى أيضا من الفساد والتخبيب بلا شك الكلمات اللينة والكلمات والحب والغرام وكذا، هذا كله لو كانت امرأة متزوجة ويفعل بها هذا، المرأة ضعيفة، ممكن الشيطان يزين لها، ممكن نسى هذا الكلام لا تسمعه من زوجها فتسقط في حبائل هذا الشيطان، ويعني تسعى في أن تنفصل عنه أو تكرهه أو تعيش معه على مضض. كل هذه أمور من المفسدات عياذا بالله، ويعني والأشياء الصريحة التي تفسد المرأة على زوجها وتطلق عياذا بالله. فإذا كانت المرأة التي مات عنها زوجها ولا وانتهى الأمر لا يجوز أن يصرح لها ولا أن يفعل بها إلا في حدود التعريض، فأما امرأة متزوجة أو يعني طلقت طلقة رجعية فهي في حكم المتزوجة، لا يحل لها البتة أن تتعرض لهذا ولا أن يعرض لها مثل هذا ولا أن تخبب على زوجها وتفسد على بعلها، نعوذ بالله. الله المستعان، الله المستعان، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: أو أكننتم في أنفسكم، أي أضمرتم في أنفسكم خطبتهن. وهذا كقوله تعالى: وربك يعلم ما تكن صدوركم وما يعلنون. وكقوله: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ولهذا قال: علم الله أنكم ستذكرونهن، أي في أنفسكم، فرفع الحرج عنكم في ذلك. ثم قال: ولكن لا تواعدوهن سرا. يعني الله عز وجل لا يؤاخذ الناس بما يعني ولو كان الأمر غير شرعي فإنه يعني لا يؤخذ إلا بما نطق به العبد أو عمل، وأما ما أضمر فهذا من رحمة الله عز وجل أن رفع عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها. نعم. أي نعم، الحمد لله. قال: ولهذا ثم قال: ولكن لا تواعدوهن سرا. قال الحسن البصري والنخعي وقتادة والضحاك وغيرهم: يعني الزنا، وهو معنى رواية العوفي عن ابن عباس، واختاره ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي لا تقل لها إني عاشق وعاهدين ألا تتزوجي غيري، ونحو هذا. وكذا روي عن سعيد بن جبير والشعبي ومجاهد وغيرهم، وهو أن قولهم هو أن يأخذ ميثاقها ألا تتزوج غيره. وقال ابن زيد: هو أن يتزوجها في العدة سرا، فإذا حلت أظهر ذلك. وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك، ولهذا قال: إلا أن تقولوا قولا معروفا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: يعني به ما تقدم من إباحة التعريض، كقوله: إني فيك لراغب، ونحو ذلك. يعني اختلاف التفاسير شيخنا، يعني هذا على سبيل ضرب الأمثلة، بعضهم يعني بالمثال بالأشياء. نعم طبعا، يعني كل واحد يذكر ما عنده من رأي، ولكن نحن ننظر إلى ما هو أقرب للنصوص. نعم، يعني قوله متجه أنها عامة في ذلك كله، يعني المواعدة بالقول أو أشد منه أن يعقد عليها، وهذا العقد لا يعني باطل، وأشد. نعم، نعوذ بالله الآن الأمور، نعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. وصل يعني ببعضهم أنها من قلة الخوف من الله والخشية لله سبحانه وتعالى، ومن تعدي حدود الله تعدي على حدود الله سبحانه وتعالى بأن يعقد الرجل وهي ما زالت في عدتها، وأحيانا يعقد عليها بلا ولي، وأمور يعني انحرافات شديدة يمشون وراء أهوائهم ويجدون من يرخص لهم في مثل هذه الأمور ويلعب بالدين. والناس يعني هي التي الأشياء التي تحركهم هي شهوة ورعونات النفوس عياذا بالله، ولا يلتزمون ولا يمتثلون الشرع. الله المستعان. اي نعم، احسن الله اليكم. قال شيخنا: العقد اذا كانت في عدتها فالعقد باطل، اليس كذلك؟ اذا تزوجت وهي في العدة فالعقد باطل هنا، لا يعتد به، صحيح شيخ؟ نعم طبعا باطل، باطل ونص، بل حتى قال بعضهم أنه يعني تأديبا له يعامل بخلاف مقصوده، أنه لا تحله أبدا. الله أكبر، الله أكبر. طيب شيخنا، إذا كان يعلم أنها لا تحل، لا يحل لها التزوج في هذه المدة، يعني هذا طبعا يأتي بأمر الحاكم يعني ليس. أي نعم نعم، لكن أقول إذا كان يعلم أنها لا تحل في العدة ثم عقد، وأن العقد باطل ثم عقد، يعني هذا ألا يخشى أن يكون هذا نوعا من الردة؟ أنا أقول هذا استباحة لما حرم الله سبحانه وتعالى، مثل الرجل الذي تزوج امرأة أبيه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. صلى الله عليه وسلم. أي نعم، يعني الأمر خطير جدا. لا شك، إذا كان يعلم هذا واستباحه واستحله أمر خطير. لكن أحيانا يكون فيها يعني تختلف شوية عن مسألة من تزوج امرأة أبيه، أن يعني هذه مسألة واضحة للجميع ومجمع عليها، ويعني الأدلة ظاهرة فيها. أما الأخرى لأنها هي أصلا تحل له، لكن لا تحل له في هذا الحال، فيعني قد تختلف بعض الشيء أو تخف بعض الشيء. المهم أن القول بالمنع من أن يتزوجها وأن تتزوجه بعد هذا يعني قول متجه جدا، وأن يعامل بخلاف مقصودهما هنا عقوبة له. نعم نعم، الله المستعان، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة. قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وقتادة وغيرهم: وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة. وقوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، توعدهم على ما يقع. بعضهم يخطب على خطبة أخيه ويتزوج على زواج أخيه، وهي متزوجة تحت رجل، بس تطلقين منه، والله أجيب لك سيارة وأحط لك مادري بيت وأسوي لك كذا، حتى الرجل الولي ولا هي ولا كذا يعني خلاص، فتطلق منه وهو في العدة ما يعني ما يصبرون حتى تنتهي. هذا كله يعني مخالفات عظيمة، ولا يبارك الله لهم، لا بارك الله في مثل هذا أبدا، ويعيشون في الحرام، ويعني كل ما يترتب على هذا من أحكام فوضات الأولاد، أولاد حرام عياذا بالله، وتنقلب عليه الفساد. يكثر ويعظم جدا بينهما. الله، نسأل الله العافية. الله أكبر. قال رحمه الله: وقوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء، وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر. ابعد عن المكتب. نعم. ثم لم يؤيسهم من رحمته ولم يقنطهم من عائدته، فقال: واعلموا أن الله غفور حليم. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم. نقف هنا شيخنا أو أي نعم. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أي نعم. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.